الماضية ركزنا على موضوع متعلق والمادة هي مادة المناهج. المنهج تعريف عام المنهج هو الطريق الموصل وإن عدم الوعي الزمن يؤدي إلى التشتت وإلى فقدان التركيز وإلى رداءة العمل. لذا لا تكون من أصحاب السير. لا تكون من أصحاب السير. إياك وسوف فإنها مفتاح النار. عليك المنصب بالله أن تؤجل الأعمال خير تأسوك أجل. وأيضا طريق الموصل إلى الفشل في الدراسة أن الطالب الذي يؤجل يقع في الارتباك في نهاية السنة. الارتباك ناتج عن منهج التعامل مع الزمن. الارتباك الذي يحصل للطلبة في نهاية العام ناتج عن سوء تدبير الوقت. الذي لا يعرف تدبير الوقت يقع في هذا الإشكال وهو أن مشروعه اليومي مليء بالمستعجلات. ما تكلمنا واحد الوقت على مرة بعد تكلمنا على أحداث العمل الستة. لا تكلمنا عليها بل لم نقل بعد أحداث العمل الستة أن تستدير حياتك الخاصة وتدير مؤسسة. الأحذية التي ترتبط بها ست أحذية. هناك حذاء الأزرق والحذاء الرمادي والبني والحذاء البرتقالي الذي يزال المطافي والوردي والأرجوان. ست أحذية. والأحذية هي ترمز إلى طريقة العمل وإلى الإنجازات أو العمل الذي تقوم به. الحذاء الأول اللي هو حذاء الأزرق رمز أنه يرمز إلى البحرية الأمريكية. نايف عندهم طريقة في احترام الرفيق غريبة جدا. هو أن غادي الحذاء كيدربهم تدريب عملي. هذا من هنا عشر خطوات تدور على اليمن. ماشي يمشي الناس يمشي القاعدة القاعدة القلب كالتدريب كذلك. ما هو الهدف؟ الهدف هو روتين بناء روتين محتاجي وتقيد بهذا الروتين. وهو روتين دائما إيجابي ويكون سلبيا حينما لا تكون معروف إلى العمل. الروتين هو شيء جيد لكن الروتين هو ما نحتاج إليه في حياتنا. الشخص الذي لا روتين له يبعد وشخص مرتبك يستيقظ في وقت معين غدا يستيقظ في وقت آخر بعد غدا يستيقظ في وقت يمنع الشتر كذا عنده زيارة الأقارب مرة يمشيش مرة كذا ليس لا روتين في الحياة. عنده طريقة العمل. الروتين شيء من أساسي في حياتنا. هذا هو ظلم الأزرق. الحذاء الرياضي سرد إلى جريك وهو الحذاء الذي تلبسه هو حينما تبحث عن المعلومة تسلل. وهو كل لون له علاقة بالفعل. اللون الرمادي الضباب يرمز إلى الضباب حينما تكون الأمور غامضة وتريد أن تكتشف. ففي تكتشف أنت في حاجة إلى تسلل يعني إلى هدوء لأنك تشحت. الحذاء البني رمز للأرض وللتراب وللعمل الجد والاجتهاد. لا تظن بأنك ستصل إلى أهدافك وأنت نائم في الكريم في هذا العبقرية كما يقول أينشتاين 30% عمل واحد موهبة 30% عمل واحد مية موهبة لا نسمعه العبقرية العبقرية يسمع هذا العمل العاطفي هو جانب العاطفي ودفع إدارة الموارد البشرية مثلا أرجو يعني الشخصية بمعنى المنزل الرسمي يعني أتكلم معك بصفتي طالب في الجامعة أتكلم معك بصفتي رئيس دولة أتكلم معك بصفتي الصفة الرسمية أتكلم معك بصفتي كتكون صار أتكلم معك بصفتي أستاذ شيء كذا الله يذكرك هذا كتسمى الرمزية كثير بس الإنسان بالحين الآخر حينما إعادة الانضباط أتكلم معك أب لا تعاملني بس تتكلم معي باللغة التي تتكلم فيها مع باقي الناس هذا صفة رسمية والحذاء الآخر هو الحذاء للإجابة المطافية البومية الإجابة المطافية حينما تسمع الأمور وتحدث الطوارئ لا يبقى لا مدير ولا مسؤول ولا كل شيء كل شيء كيف بس كل شيء كيف العافية كيف العافية هذا مثلا كيف تكون مثلا العافية شيء على شيء نسمع على شيء هذا يعني كل شيء كيف يمكن تعرف مثلا هذا مسؤول ولا هذا كل شيء لا يبقى شيء هذا شيء بس ما كيكبر يعني وهذه كتكون حالات نادرة في حالات الإنسان في الطوارئ الإشكال هو حينما تتحول هذه الحالة النادرة إلا برنامج يومي هذا كيف تستطيع في الزمن بالمن ما كله تجري تحت الوقت معين والسبب هو عدم التنظيم لهذا في هذه المادة نريد أن نتعلم المنهج القصد له أو أننا ننتظر دروس فيها وصف منهج وصفي وصف لمناهج أشخاص معينين مروا أو ما زالوا أحياء هذا ليس هدف هذه المنهج نعم هناك من يدرس هذه الطريقة ويعرف هذا ويستهدف هذا جيدا في جامعة أخرى لكي يزيد مادة مناهج البحث وسيكون لك منهج الزمخشري للتفسير وكان يستعمل تفسير القرآن بالقرآن وتفسير السنة بالسنة وكان يعتمد على اللغة ويعتمد على الشعر ثم كان ماذا؟ صلاة الله يبدا أول زرع سري ما صلاة ألا يستطيع الطالب أن يصل إلى هذه المعلومة دون أستاذ؟ يستطيع ليس كذلك أنا أعتقد أنه يستطيع لكن إذا مش مطلق الزرع وحده ولا شعر كيف واحد ولكن المنهج أن أتعلم طريقة الغوص طريقة البحث وما هي الأشياء التي ينبغي أن تسلح بها لدخول هذا العالم تكلمنا في الحصة الماضية بتركيز عن كوين ديل تكلمنا عن ذلك الشخص صاحب الذي يدخل كذا لماذا يصاب المشروع بالفتور وأشرنا إشارة وهي إشارة عميقة أرجو أن تفهمها وهو أن أي مشروع في الحياة مرتبط بالجانب النفسي والعاطفي وأن النجاح معطيا وشركة مقربة للنجاح مرتبط بإدارة ذاته قبل الأشياء إذا أردت أن تنجح في إدارة الأشياء في إدارة الأشياء مع طريقة في مؤسسة إقتصادية هي الهالينا ما إذا ما كنت أخرى تقرأ في الناس ما إذا ما كانت أمور عند إدارة جدا واضحة بتشو شيء هذا هذا تجربة والعالم اليوم وكتبت عشرات الآلاف من الكتب هل وصلكم شيء في هذا المعنى؟ إدارة العواطف وأن العقل لا نحن نتكلم اليوم عن يريد نجاحا في ماذا؟ العلوم الشرعية. هل ننشد النجاح أم ننشد الفشل؟ حينما نتكلم عن الإجراءات العملية منفصلة عن الجانب النفسي، الآن العلماء تخصصهم الموضوع يقولون أنت تتكلم أبعد تقدير 10% العملية، أبعد تقدير. هناك من مثلا المدرسة الفرنسية والمدرسة الأمريكية المحورية العرب لم يتكلموا شوية شيء بالعربية إلا النادر جدا ممن ينقل، لا يمكنش دراسة إحصائية. ما شاء الله تعالى أنتم مغزرة هذا، لأن الجامعة لا تؤهل منهجية، إحنا ولا نتأهل منهجية بسبب الخدمة ديال نحن حتى نقوم نحن بأعمال ولا ننتظر دائما الآخر أن يقوم بما نحن. أن هذه العملية النجاح إذا انفصلت، إذا كانت إجراءات كيف نقص العملية منفصلة عن الجانب، فأنت تنقص دائرة 10% من النجاح السياسي. من يتكلم عنها؟ لهذا ما تصدق هذه القضية كانت تلاحظون ما يسمى في عهد الملك الصادق، كان مشروع للدولة، كان عندنا المريض يتسمى جون فورمان الشباب المقاولون الشباب، المقاولين الشباب أعطتهم الدولة قروض لا كان شي حويطه لا فوائد فعلا او لا رسوم خدمات فقط، شيء على المقاوله المغربيه مزيان عطى الشباب شنو تخدم، واش كي داك الشباب في الاحصاء من بعد مضي سنوات كلهم فاضوا في داكشي وكانوا يدخل الحزب دخل الملك الله يرحمه كان هو ديجا تخمم الشباب المغربي راه تسمى ما هدش كاش ما كاش الوزارة عطت الأموال بدون متابعة وبدون تكوين. التكوين في الجوانب أعطاك الجوانب الإجرائية، فهمت الجوانب الإجرائية. دابا الآن عندكم واحد السميتو تسمى المقاولة، شيء جيد، ولكن المقاولة حينما ندرس الإجراءات ديال كيف تقسم شي كلام جديد، كيف تدير الباسي، كيف تدير الكلام، كيف تدير كذا، كيف تفتح، كيف تسد، كيف كذا، كيف تحط المسائل المالية والموازنة بين الإدارة المالية وإدارة الجودة وإدارة كذا، كلها تتكلم في دائرة 10%. لا تخلق مقاولا، الثقافة هذه الثلاثة لا تخلق مقاولا، لأن المقاول شاب درس، إذا الهدف من المادة هي أصلا مبادرة جيدة جدا، ولكن ممتازة خصكم تعلموها، ولكن خصكم تعرفوا هذه المعلومات هذه جيد، ولكن ما تكونش مغرور وتضل بأنك تعلمتي، لأنك تعلمتي جانب. ولكن حينما تركز على الجانب المثلي، على الرؤية، على اكتشاف المنهج، وهذا يكون عام منهج عام، لهذا دائما تلاحظون أشخاص لديهم مشاريع في صناعة الحديد، صناعة الطائرات، عندهم مشاريع في السياحة، عندهم مشاريع في المطاعم، عندهم مشاريع في المناجم، عندهم مشاريع في المناجم. خلاص نحن كنقولوا خلاص نعرفوا الضيع. خلاص يكون ضيع هذا ملي ما كتكونش الرؤية، حيت لا تكون الرؤية. لكن لماذا يشتغل هنا وهنا وهنا وهنا؟ لأن القواعد العامة التي تسير بها المشاريع التي تشكل 90% من النجاح المشروع يمتلكها ديك 10% اللي هي الحرفة كيجيب مباليها. لهذا الشباب الذي لا يفهم ماذا يقول؟ تقول مشكا هذاك مشكا هو تيربح داكشي اللي تربحو حنا على 200 مرة ويستغلنا احنا احسن منه. انا كرهت نفسي كرهت نتكلم الاول الثاني العام ميتو كانت لذي كرهت الانجليزية وقريت الفكاو عند الدبلوم كبير ديال كذا او لتخرج عند الدراسة الاسلامية وقريت عند الاجازة هذه. ولكن هذا السيد هذا هو الذي كذا كذا لا هو السبب هو المشكل يا أخي الكريم أن هذا الشخص عنده إدارة من نوع آخر وهي إدارة الذات. يعرف كيف يدير الخوف، كيف يدير الغضب في المرحلة التي تكسر فيها أنت كل شيء في مراحل معينة، ويعرف كيف يضبط الأمور، يعرف متى يلبس الحذاء البني ومتى يلبس الحذاء الرجواني ومتى يلبس الحذاء كذا، وانت كذا تبقى واحد بطنك الحذاء شتا كيخرج. هذا هي الاشكال. اذا نحتاج ما هي الفكره اللي اشرحها الان؟ اشرح بان حينما ناتي الى المنهج في الدراسات الشرعيه بدون الوعد النفسي سنقاط بطلت هذا وسنوات وسنوات وسنوات، ولكن نجد الحصيلة ضعيفة. قلنا لهم خصكم تقراو التفسير لكي تكون مجتهدا عادل التحمل. قرا الفقه، قرا الحديث، قرا هذا، قرا هذا، قرا هذا. ملي كتلاحظ داك الشاب تيدخل في الدار كيف يبقى الفين ثلاث مراحل، كيف تدخل؟ كيف؟ فطور في الهمة، فطور في الزلزال، ما تفهمش شي حاجة. تبي يسلك، تبي يسلك شنو هو كيدوز في حاجة. من ذكائه أن ذاك الأستاذ ما عطاش صافي غلط شنو، ولكن السؤال ما هو؟ ليس كيف سأصبح عالما لكن سأنجح في الامتحان. يقول هذا هو السؤال المطروح، كيف سأنجح في الامتحان؟ أنا اقتطعت الضرر هذا الشكر أكثر من هذا، اقتطعت الضرر هذا يقول لي أنت لك واحدة اقتطعت الضرر أنني نشرح بحضلي، اقتطعت الضرر أنني نجي معي شيء لعيبة بحال القرن. المهم أنني سأبحث عن الوسيلة التي ستوصله إلى هدف قريب. دوز الحمد لله دوز وخذ قاعدة قوة القريبة وحنا نجد هذه الثقافة وهذه اللغة المتداولة بين الطلبة. ما معناها أن العمل الذي أقوم به ليس عمل بناء ولكن عمل بالكوراج كارد كبالكوراج. طيب حينما ينتهي الاعتراض نحصل على نموذج تفكرت قال فاش شكرا انا خليك عندي واحد درجة من الحج وكذا كذا أنا كنت ميزي للدروس على الضغط على هذا وميزي على هذا وقريت هذا الدروس فعشت هذا أنا إذا هذا واقع هل أتكلم عن عالم ليس عالم أنا؟ تكلمنا عنها. طيب هذه أليس أزمة التعليم هذه؟ أليس أزمة الدراسة؟ أليس المشكلة الكثيرة يحتاج منا إلى همم وإلى إلى إلى أن نعالج المشكلة قبل أن يستفحل ويعطينا نماذج لا تعرف شيئا. الآن شوية أرلك درس الإسلامية قبل 20 سنة شوية كيف نحسبك حلو هذه يسر هذاك اللي قال لي هذاك علي الإمام لابس من غير هدوء كان مكتب الإسلامية كان عملت يشير لك حلقة في ميطار كل شيء كانت الإسلامية فهمت الفكره الفكره دابا كنا في الكيك سبوع ما غاديش تلفوا لا لا الفكره مختصرها ان حينما اتعلم المنهج اتعلم الجانب النسبي الذي يساعدني على تحقيق المنهج. المنهج اجراءات عمليه الجانب النسبي هو الجانب الذي يساعدني واعتني به اكثر في الوصول الى ما اريد. طيب في الحصة الماضية تكلمنا عن الجانب النسبي عن ماذا؟ التحفيز الداخلي، التحفيز الخارجي، قلنا التحفيز لأن الهدف هو أننا ندخل إلى العلوم الشرعية نستقي منها، نفهمها، نستوعبها، هذا عمل يقوم به العالم. طيب أنا أعطيك الإجراءات ادخل إلى كذا واقرأ كذا واقرأ كذا، أقول لك جيد هذا ضروري. سنتكلم عنه بالطبع، ولكن لكي تعمل أنت تحتاج إلى تحفيز ذاتي. لهذا أطلت الكلام عن التحفيز. قلت ماذا قلنا في سؤال تعمل التحفيز ذاتي واحد؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ثانيا تخصص فيها هدف الرؤية التي تريد أبي تخيل نفسك وصلت إليه، عيش اللحظة وأنت لم تصل إليها وقم بهذه العملية كل يوم تحفز نفسك على الغد لتكون هذه عادتك. إذا حصلت على هذه العادة لماذا؟ السبب هو أنني حينما أفشل العمل بدون هذا الفعل ما أريد تحقيقه يكون فكرة سرة، وفكرة سرة والرأس عقل الإنسان يستقبل في اليوم أكثر من 60,000 فكرة. عقل الإنسان يحمل ملايين الأفكار، سيكون مشروعك فكرة من هذه الملايين، ومباشرتك إلى عمل ستنسى هدفك. لهذا الطب الاجتماعي الموجود اليوم طب كيف طب في العالم يا أبي وعبد كذلك؟ نعم كل ما في القرآن كل ما تحتاجه موجود في القرآن، وكل ما في القرآن تحتاجه اقرأ في قلبك، كل ما تحتاجه موجود في القرآن، وكل ما في القرآن تحتاجه. علاج الطب الاجتماعي هناك دراسات ونظريات في هذا الموضوع. هذا الطرف ما قبل الماضي من عهد دوركايم الذي قيل عنه هذا هو باحث اجتماعي يتكلم عن شيء اسمه الضغط الاجتماعي. انا بقيت اقول لك الضغط، انا بقيت الضغط كثير بالمؤسسه على الانسان، وهذا الضغط يشكل افكارا، هذا الضغط من خطورته عمليا وعمليا من خطورته انه يحركك عن الهدف. كل ما تدخل اخلاقي هذا الضغط يحركك عن الهدف. ثم الاجتماعي تنحرف أهدافك. الضغط الاجتماعي يقلص الأهداف. الضغط الاجتماعي يتركك إنسانا بالتعبير الدارج على الطريقة تسلك. لا أهداف كبرى ولا طموح كبير كندخل القضية ديال سير مع الحد مع الحد. السبب هو الضغط الاجتماعي. الضغط الاجتماعي يتركك مشتتة الأفكار. الضغط الاجتماعي يؤثر على جهازك العصبي. الضغط الاجتماعي يؤثر على تصرفاتك، على سلوكياتك. الضغط الاجتماعي يبني لك قناعات جديدة. الضغط الاجتماعي يجعل أحلامك مستحيلة للتحقيق. أقول هذا الكلام وتقول أنا صدق قلت لكم كل إيجابية كذلك. هذا الضغط الاجتماعي هذا أنا عصف الآن. الضغط الاجتماعي يتركك في هذه الحالة التي تريد فقط اجتياز الامتحان. أين العلاج؟ وقد اعترف الإسلام القرآن وهذا الضغط الاجتماعي كان مولودا في زمن نزول الوحي. ثم كون ذلك في أي وقت في هذا الزمان إلا ولو ضغط اجتماعي من نوع آخر. الضغط على العقل الإنساني وعلى سلوكياتي وعلى قراراتي على مبادراتي. الله سبحانه وتعالى أعطاني الحل. قل ولكن شوف العبرة بعموم المصدر بخصوص السبب. ما كانش قاعدة هكذا جزافية، قاعدة عملية. كل ما في القرآن خاص بك. تتفقون مع هذه القاعدة؟ حتى القصص والروايات والأمثال تتعلق بترشيد فعل الإنسان. ليس في القرآن الزوائد، لهذا العلماء تكلم عن حروف زائدة في القرآن الكريم. لا يجوز أن تقول بأن لا هنا زائدة في القرآن الكريم. تقول في النحو. نعم؟ تأكيد لتأكيد أن ليس في زوائد. طيب مثلا يقول قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ما بصاحب يكون من جنة. كفار قريش مارسوا في مكة الصغيرة ضغط اجتماعي وضغط نسبي على الحجاج وعلى الناس وعلى أهل مكة. وهذا الضغط الاجتماعي بماذا يمارس؟ باللغة، بالألفاظ، بالجمل. ضغط لا ما لا ما كانش لا الضغط الاجتماعي لا تظن كان الضغط الاجتماعي هذا تخيل في الكتمان كنت أين هو؟ ما هو الضغط الاجتماعي؟ وكذا وإلا ما درتيش هادرة ما كذا وهادرة وهادرة وخصك شري راه خصك شري هاد سميتو راه لا ضروري إلا باش تيجي هادرة كنموت هاد البيسكوي هذا وهذا شري هذا شري كذا هذا ضغط لأن الشركات الكبرى تمارس ضغطا على المستهلك وتحول الكماليات التي ضارة بالجسم إلى ضروريات. تسديها هذاك الفرماج إذا ما كنتيش بحال بحال بحال بحال مثلا عندما دخلت في سلف العظمة نهائيا. ما تكونش من العظماء. تكون من العظماء خصك داكشي ضروري. فيمارس فقط باللغة. واللغة الإيحائية واللغة اللفظية. تجلس تسمع أزمان أزمة اقتصادية أزمة كذا ما كاين لا الهدى الوقت لا لا لا وأنت تريد في حين أن الإنسان لو جلس وفكر الأسلوب القرآني. قل إنما أعظكم بواحدة لخرج من البطل الاجتماعي. القرآن ما ذكر الحمد للخروج من البطل الاجتماعي. هو الخروج من العالم إلى عالمك الخاص. ثم تجلس لتقرأ أهدافك وما هو المنهج الذي يوصلني إلى الهدف، إلى الرؤية التي أريد. حينما أخرج إلى أسمع الضغوط لا تؤثر في أنا ذلك الضغوط، أكون أقوى منها كريشة في مهد بالريح طائرة. لماذا؟ لأنها هي موجهة أصلاً. والإنسان الموجه حينما يخرج إلى المجتمع له رؤية، أصلاً الإنسان يمتلك الرؤية. عنده برد الوسائل اللي عندها تدعي، أنا عندي رؤية. عندي ماذا يمتلك بأمور المسلمين، كتقتلوا، أنا عندي رؤية. يا أخي، المسلمون يقتلون لأن هناك أفعال فعلت خطأ في العالم الإسلامي. بدنا أخطأ حيث أننا فقدنا القوة. كيف فقدنا القوة؟ بكسب، لم نعد مركزين، لم يعد لنا أهداف واضحة، لم تعد لنا رؤية. إذن عملي أن أوصل الرؤية إلى هذا الشباب لنا أهداف. لا أتأثر بالأحداث ولا يؤثر في الأشخاص إذا كنت صاحب رؤية. هذا التوقف الذي يحدث عادة في كتاب العلوم ناتج عن غياب هذا الجانب. قلت إنما أعظكم بواحدة، هذا الكفار ولا الضغط الاجتماعي، إذا أنا وأنت ربشنا على هذا بعد ما قلت لك ما أشلنا لكن هذا أنا مرة أخذ لك ما كديرش تتفاك ما كديرش أخذ لك ما كديرش لا تنزمش عليك ولكن اليوم كان حتى الأمر يا إما قريب جدا ما ليه مرغين لك حسنا وقيلان ما توقف عند الدقائق ولا في كل الدقائق الحمد لله هذا الأمر إذن برمجنا على الاستهلاك لا تذهب إلى السوق إلا وفي يدك ورقة لما تريد شراءه اجلس في البيت واكتب ماذا تريد لأن في عدم القيام بهذه العملية يؤدي إلى أن تشتري أشياء لا تحتاجها لأن في هذه الحالة أنت ستتصرف انطلاقا من ما في عقلك الباطن وما في عقلك الباطن هو ما تراه في وسائل الإعلام وفي الـ في الـ في, الـ في الشوارع لكن تصرف هذه الرسالة العقل الباطن الإنسان ويستقر هناك فتكون الحاجيات فشركات الإنتاج والشركات الصناعية العملاقة في العالم تفهم هذا جيدا لماذا تنفق مئات الملايير على الإشهار؟ ها؟ سنة عدو الزبون شكرا الزبون هذا كيف شي حاجة محطة عندك ما تدير بها؟ لهذا تشعر ما صرح وإنما وضع تراجم بذكاء. والتراجم هي الفقه التي توجد باب العلم قبل القول والعمل. باب البخاري أرجع البخاري هذا باب. لماذا لم يقل لماذا البخاري لم يقل العلم كذا؟ باب العلم قبل القول والعمل هذا الذي بني عليه المنهج. طيب قبل أن أفكر المرحلة الأخرى، هل فهمتم ما قلت في الحصة الماضية بالحصة؟ هل هناك إشكالات لم تفهم ولم توضح؟ أو هناك تعقيب أو شيء في خطأ؟ جاوبني. إشكال موجود في الدين، غير قضية غير مفهومة، خرق معين، لأنني أتعمد أعمالهم متعمدا معكم، وهو أضرب أمثلة من هنا وهنا لكي أبين لك أن المنهج ليس خاصا بمجال دون مجال. منهج التسوق تلاحظ منهج له منهج تكتشف المنهج، لكن منهج كذا في المؤسسة الصناعية هو نفس المنهج بناء الأنماط داخل مؤسسة كذا هو نفس بناء نفس الطريقة، وإنما تتسع الدائرة وتكبر الدائرة وتضيق حسب المجال الذي ينفذ فيه. قائد فضيل عياض رحمه الله عليه حينما اتخذ القرار في التغيير هل توقف؟ لا، كان يستعمل التحليل الذاتي. طيب الاسلام كله لماذا اصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ انا تكفي صلاه واحده في اليوم. أليس الصلاة واحدة في يوم الواحد يوم الجمعة مثلا كافية؟ كافية لا المصارى بيضا وقلوا الدين دينا ما كيفش يوزا كيف ما هذا يعني الله نحب الصلاة فقط لا أريد فقط لا لا لأن هذا الصلاة تترك الإنسان في السياق دائما لا يخرج عن سياق الهداية صاحب سياق الهداية في جميع أوقات اليوم يكون على اتصال مباشر والصلاة تكون عاملة تحفيزية للإنسان لكي يكون محققا لرسالة الاستخلاف هذه هي معاني العبادات عبادة الأذكار التي أذكر القرآن حينما أقرأ القرآن قال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا حينما أقرأ القرآن لماذا أقرأ القرآن وأنا لم أجب إن القرآن يحفزني على تحقيق الهداية فبالتالي الآن بعد أن فهمنا أن الجانب النفسي يلعب دورا كبيرا في العملية في هذا المنهج لا طيب أدخل العلوم الشرعية قلت في حصة سابقة لابد من خارطة وضع الخارطة ما هي هذه العلوم؟ أذكرك في الحصة ما هي هذه العلوم؟ أحدد أميز ما بين علوم الآلة وما بين وما بين الاجتهادات البشرية الدين في الإسلام أميز ما بينهم أميز ما بين العلوم التي أشتغل بها ما بين الاجتهادات البشرية وما بين النص الواحد لأنني لا أبحث في علوم عالية أبحث في علوم ذات طبيعة مختلفة عن العلوم الأخرى بشرية لا أحد في الكيمياء كذا كل منهج ولكن هذا لا بد من تحديد الرؤية وعدم الخلط بين هذه الأصناف لكن هناك علوم آلة التي تساعدني على الدخول إلى النص وهناك اجتهادات بشرية وهناك ظاهرة العلوم في الأحلام التاريخية تاريخ لكي تدخل في التاريخ التي استفيد فيها من تجارب السابقين حينما ندرس التاريخ لماذا ندرس التاريخ؟ لكي نستفيد لكي لا نكرر صنع العجلة وإنما نبني على على على على السابق لكي لا نرجع إلى الوراء الإسلام لا نرجع إلى الوراء طيب هذه العلوم هذه أحدد ما هي علوم الآلة التي أحتاجها في مشروعي وتتعامل مع نفسك على أنك مشروع أبروجيكت هكا وكتشوف ديك القواعد ديال المقاولة تطبقها على راسك لأن المقاولة تكون عندها رؤية تركت لي مقاولة تحدث لك أنت مقاولة مشروع حينما تنظر إلى نفسك بهذا المنظار أنك مشروع مستقبلي نافع لأمة محمد عليه الصلاة والسلام صحيح النية تصبح على هدى وعلى بصيرة وتزول العشوائية قد تنزل إلى السفر أو بلقش شوية ما ما يضر لا تشير الأخطاء الإنسان، ولكن هذه الرؤية تجعلك مركزا على أنك مشروع. ما معنى أنت مشروع؟ شخص تريد الوصول إلى حالة، أليس كذلك؟ الحالة تكون واضحة عندك. هذه الحالة ينبغي أن تكون هذا. شوف، أرى الناس اليوم يتكلمون عن المنهج منفصلا كما قلت في من الزامنة ونسبة التسع المنوبيك سبع سنوات. احنا كنت تكلموا عن هذا الموضوع، هذا الإصلاح يحتاج إلى رؤية، وأن مباشرة الإصلاح بدون رؤية هو عبارة عن الأمة بالعلم. نفس الشيء المنهج يريد الوصول إلى أين؟ لهذا أين تكون واضحة عندك. شوف، ضع خذ قلم، تعلموا العمل عندك، لأنه هو الذي ينجز المشاريع. حتى الاقتصاد، أنت تعرفون كيف تضع الخطط الاستراتيجية للمؤسسات الكبيرة. الخطط الاستراتيجية توضع في مكان يقول لك لا ينصح بكم فيه، بس توضع الاستراتيجية داخل الشركة. شنو تديروا؟ ها؟ شنو هي؟ هي شنو بغينا؟ فين حنا؟ وشنو بغينا؟ وكيفاش غادي نوصلوا؟ وشنو كاين من هنا؟ هكذا تحصل الاستراتيجية. التفاصيل، تفاصيل تقنية لكل مجال تفكير. لهذا أي مؤسسة تقول أن الاستراتيجية توضع خارج المؤسسة في مكان هالي، لهذا المؤسسة هذه تؤجر في منتجعات غالية جدا في العالم، يذهب هذا الفارق إلى هناك حيث الهدوء وحيث الخلوة، ويمنع الهاتف ويتقمع الإنسان لكي يفكر في وضع استراتيجية. أنت لابد أن تكون لك استراتيجية ذاتية. حينما تكون لك استراتيجية ذاتية واضحة تعمل بمنهج ولا تضيع الأوقات. تخيل انني كيبقى في شباب تلقى يبني انا اريد ان العلوم الشرعيه ممتاز، من اين ابدا؟ لا يعرف من اين يبدا. يجي يتلقى مع شي تقي في ما في شي حاجه ما يقدرش يقرا. فالعمل الذي سينجزه في سنه كيف تشد سنين سنة؟ زين؟ ولا أبالغ. كاين أعمال يمكن أن تنجز في شهور قليلة، أنجزت ولم تنجز بجودة في سنوات بعد أن أنهك الإنسان. طاقة الإنسان أنهكت. السبب هو ليست هناك استراتيجية داخلية للمجال. إذا المستقبل ينبغي أن تكون مشروع له استراتيجية واضحة مستقبلية. آنذاك حينما تباشر العمل وتكتشف المنهج للوصول يسهل عليك الوصول إلى ما تريد. والعملية لا تتطلب جهدا، تتطلب تركيزا، تتطلب حدث صغير في عادات اليومية. العادة يومية ليس في البرنامج كان 24 ساعة. عند 24 ساعة كيف أنفقها؟ كم أعطي للنوم؟ وكم أعطي للشباب؟ وكم أعطي لجهاز التلفزيون؟ وكم أعطي للكمبيوتر؟ فيسبوك؟ أكرافين؟ أول ما قال الحديث المتواجد لكن في تويتر. كم أعطي العمل في حياتي؟ في اليوم كم أعطي لنفسي هذه الساعة التي تعطيها لنفسك هي التي تبني مستقبلك. الأعمال الأخرى لا تنتج في الأوهام. الساعة التي تبني بها مستقبلك هي الساعة التي تجلس فيها مع نفسك. ويصبح هناك شوق إلى هذه الجزء في أي مكان. أعطى جزء تجلس في حياتك إذا أنفقت ما أنفقت من الوقت في علاقتك تكون في فوائد جمع وضخمة جدا أكثر ما تتصور. إذا دير واحد لقلب بسيط لهذا نظر برنامج وكنخرجوا ساعة من 24 ساعة كثيرة نفس ساعة تبدأ بربع ساعة ولا يحين أنا أحس بفائدة أزيد أليس لك ربع ساعة نفس ساعة في اليوم هذا قليلة هنا لأن الوقت من عادة النجاح التي تكلمنا عنها مرارا المبادرة الرؤية تتم الأولوية تدير أسس النجاح أسس يمكن حين نقرأ حتى تدير العادة الأخرى اللي فيها الانتباع فيها العلاقات فيها المراجعة الذات فيها ولكن الأسس هي هذه الثلاثة أسس مطلقة وهي ابدأ والمنال في ذهنك بادر رتب أولوياتك حينما تقوم بهذه العملية تسأل أشياء أخرى ماذا تريد؟ ابدأ في العمل والمنال في ذهنك وما تريد الوصول إليه في ذهنك تبدأ بسرعة الدراسة وما تريد الوصول إليه هو واضح في ذهنك أنا أريد أن أكون واعظا في المسجد ما هي المنهج في الوصول وما هي العلوم التي أحتاجها هنا أنا أريد أن أكون مساعدا اجتماعيا للإسلام مسلما ما هي العلوم ليست هذه أنا ما أعرف أشتغل إذا أنا سأحتاج أركز على الدراسة الاجتماعية وركز على التواصل وركز على علوم التواصلية وركز على كذا واستعين بعلوم أخرى ماذا أريد؟ أريد أن أكون في المجال البيداغوجي إذا ما هي ماذا تريد أصلا؟ لأنك إذا لم تحدد داخل العلوم الشرعية هذا الموضوع عملك هدفي عملي أنا هنا كأعطيك كنضيع الوقت لازم لما إذا نأتي إذا أنا أتكلم معك عن المنهج من في العلوم الإسلامية أكد عليك أو الشكر ممكن تجي تبحث في واحد أرحنا منها مهمة صعبة أنا بس شهر ثلاث صلاة شهر ثلاث ساعة مشان ليه ليكون عندك واحد زميله زدو امتحان صافي انا شحال جاوب لك كرا شنو قال لك قال لك فلان وكذا والمصادر حط مصادر لا حطها قلنا اعطيه 12 بس لهذا خذ لي هذا الوقت من يومك واحد الطريقة في العادة هو في رؤية مستقبلية واضحة المعالم هذا الرؤية المستقبلية تكون مكسورة مشروع أنت مشروع الآن كيف تتسع المؤسسة كيف تضيق في المقاولة كان تحكم واحد القرار على الكتاب نفيس جدا مجموعة من الكتاب في كتاب واحد هو التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات الصغيرة. طبع بطريقة جيدة ومقرر في المملكة العربية السعودية في مقررات للطلبة الجامعية ذات المشروع اللي عندكم انتوما، والذي هدفه هو تكوين مقاول مواطن في المملكة. هو كتاب مترجم، وتلاحظون مع قراءتكم للكتاب أن التخطيط الاستراتيجي للمقاولات الصغيرة أو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبيرة. هذا الكتاب تلاحظ أنا طلبة كرام، فقطع لديك الفصل الأولى كمشي وكتبش وشاوك الجانب المتعلق بالتجربة المالية وكذا وكذا. إذا الفصل الأولى يقول لك انظر إلى ذاتك، انظر إلى نفسك، أنا ديال المرأة ديال كنتاش كنت كما أننا نقفز على مقدمة كتب الأصول التي فيها فلسفة الأصول اللي هي منهج عقلي كبير عند القدماء، سنجدك تدخل مباشرة الواجب هو كذا وكذا وكذا، الحكم واجب ومندوب وما أوبح ونكره مع محبة خلاص هذه العالم. كما تطلع على ذلك مثلا حينما يتكلم القضية وحينما يتكلم غزالي عن العوالم عن العالم كان تدوخة تتلفو، لأننا لا نتعود على هذا الموضوع. تعود الكتابة التي تقول لك اقرأ ذلك اقرأ ذلك اقرأ ذلك كتب اللي أنصحكم بقراءته، أنصح الشباب الذي يريده مباشرة الأعمال في المقاولة باش يقرأ هذا الكتاب. كتاب مفيد جدا وهو بسيط وكيعطيك إجراءات خطوات. وكتاب آخر في تمرينات معينة ولكن لكم غريب شوية، لكنه هو داخل كيشمل الجانب الآخر هو في المؤسسة وهو في نوع المال. كتاب دير تصور واحد الحلقة دير عندي هذاك WWE أحسنتكم شي كتاب ابني عضلاتك المالية. على كل حال لكل الكتب ترجمت إلى اللغة العربية. إذا أنا بحاجة إلى أن أبدأ المشروع والنهاية في عقلي، المنال ما أناله واضح. طيب إحنا حينما حدد هذا الجانب هذا أضع المنهج. أعطيكم مثال فهمون، حينما أريد بناء عبارة واحد شي فاكتورة مزورة وبنى عمارة صغيرة فيها جوج طوابق، وباش يغونفلي لا تي في اش نزل جات ليه واحد الفاكتورة في 125 غرام. بالبناء. إذا تسمعون مصطلح البناء، أبني أنا أحتاج لبناء هذه الشخصية التي تقوم بوظيفة في المجتمع علمية توجيهية. كم سأحتاج من علوم الآلة، وكم سأحتاج من النحو، كم سأحتاج من الصرف، كم سأحتاج من كذا، وهذه العملية تطرقني لا أغرق في علم دون علم وازن. تسألي وازن، أقوم بعملية موازنة وأطور ذاتي بين الفيلة والبقرة. هذه هي مهمة الرؤية في العمل. حينما لا أحدد الرؤية ولا أعرف ماذا أريد، أبدأ وأدخل إلى عالم العلوم الإسلامية بدون رؤية، أغرق في علم. وكلما قال لي شخص اقرأ هذا الكتاب أقرأه، هكذا قال الكتاب هذا. آنذاك لا تشعر بالدفء إذا لم تقرأ كتابك، لأنك تعرف أنك تبني وأن مستحيل أن تقرأ كل ما قلت. هذا من المستحيلات، لأنك تحتاج إلى 3 أشياء. ما هي؟ عمر نوح، ما قارون، صبر أيوب. لا تتوفر في تحت هذا حيث أوهام، واعمل بمنهج وبرقية. لأنني حينما تعمل بمنهج وبرقية تستطيع أن تحقق ما تريد بوسائل منهجية التي توصلك إلى هذا الذي تريده بدون أي شيء. تفكر في العقبات التي تحول بينك وبين هذا، وهذه العقبات حذاري أن تبحث في العقبات الخارجية. هناك عقبات تتعلق بالعادات. هل عادات اليوم تحقق لي هذا المشروع؟ اطرح السؤال. أنا مشروع علمي مستقبل، عمري الآن 20 أو 30، لا يهم العمر. بعد 10 سنوات أريد أن أصل إلى هدف واضح. ما هو العائق الذي يحول بيني وبين العمل؟ أجد عاداتي اليومية قد تكون عائقا. هذه العادات تدخل في الطريقة التي أمارس بها الحياة. كيف أنام؟ كيف أستيقظ؟ كيف أوزع عدد ساعات اليوم؟ هل أرتب أولوياتي؟ هل أراجع أهدافي يوميا؟ هل كتبت هذه الأهداف؟ أقسمتها إلى شهور؟ لا أريد أن أعيد الضغط الأهداف المنظرة تكلمنا عن ما يكفي. هل وقتي منظم؟ هل أنا ممن يثمن على ما هي الإدمان، على أي ما شو الإدمان اللي عندي؟ هناك كتب في علاج الإدمان، لكن أنت تدل خاصة في علاج الإدمان. عندك شيء إدمان عالجه. لا طالب درس في أمريكا يصير بسرعة ممكن يكون عنده إدمان. نعم، أنت بقى تفهم الإدمان في المخدرات. خطأ. هذا الإدمان، الكلام الفارغ عن إدمان، يعني معنى أنه إذا الذي لم تنطرش منها منهش. الإدمان على الإنترنت في الحالات، ماشي في الحالة الأخرى الحرام. الإدمان. هذيك الآن هناك مراكز لعلاج الإدمان على الإنترنت. شنو كتشوف فيه ماشي موضوع، ولكن الإدمان الذي يضيع لك وقتك. عالج هذا الإدمان، ادخل على الإنترنت وقل كيف أعالج الإدمان. ستجد اقتراحات، ستجد أفكار، ستجد وسائل، ستجد أشياء كثيرة. كيف أعالج الإدمان؟ عن الإدمان عن النوم. لا أستغله إلا الآلام. الإدمان على الجلوس في المقاهي مثلا لأوقات طويلة. جلوس في القهوة ويقول لك مش أنت راح تضل. الإدمان على أي شيء آخر، على التلفزيون. هذه أبحاث أبحاث فيها لأنها عوائق. هذه عوائق. انتبهوا. أنت لك أنت مشروع. ضروري ضروري ضروري أن تفكر في العائق الذي يحول بينك وبين التحليل الذاتي. كنت عارف الحلقة الماضية أحتاجه، ولكن هذا التحليل الذاتي يحتاج إلى منهج، ويحتاج إلى فهم العوائق. أنا مشروع عندي مستقبلي، هذا كله الآن نتكلم عن العلاج الجذري، ثم حلال. علاش أنك تطرح مسألة قلت للإخوة في الصباح، هو أنك تراقب طفلك في وظيفة الوالدين أنهم يراقبون الفن، يراقبون الأفعال. هذه المرحلة كنظر مرتين، كنعطي الرضا الفعل. ما نتسناوش لا ننتظر حتى يتحول الفعل إلى عادة، لأن إذا تحول إلى عادة يصعب علاجه، وفي هذه الحالة لا ينفع الضرب، والضرب يرسخ العادة ويحولها إلى طبع. تحتاج إلى وسائل أخرى حبية بشوية وبشوية قتل الأمور وكذا وكذا وليدي، ولكن في مرحلة الفعل لا لا لا لا ديش شنو ديش. وإذا مات ديش ما ديش لك الصباح، وإذا ضربته على فعل شرح له لماذا، لأنك إذا لم تشرح له لماذا تربى عنده أنك إنسان عدواني ويريد الانتقام. المسألة أخطر جدا، وهو حينما يكرر الفعل ولا تنتبه إليه ولا أمامك ولا تقول شيئا. الأخطر ليس لماذا؟ لأنه يترسخ الفعل وتكون سرعة تحويل الفعل إلى عادة سريعة جدا، ثم يأخذ في نفسه أنك إنسان عدواني. هذا القضية عادك تضرب على مش الفعل، لأنك تضرب على الفعل إلا دار نفس الفعل وما تبهتيش خلاصك عليه. تحول ماشي ضروري باش تضرب المرة الثانية، ديك المرة كنت على نفر مش لعب على الثاني هنا كيترسخ الفعل وكيجيك داك الضرب ديالك بدا يدعك في باقي مثلا. هذا تجي شي أخرى تقول لك راه كلا ما ضربتش على الآخر اللي كنت بلا ما ضربتش، كنت أنا نفسي أنا أعرف أن ما ركباش ومشتاز مع الألوان وكذا، داك الضرب غادي يكون غادي يأتي بنتائج عكسية. طبعا ما فهمش، وطبعا كان يفهمون هذا، حينما يكون طالب هذا السلوك هذا لا أريده قبل أن يتحول إلى هذا. حينما يتحول إلى هذا مش بالخطأ، مش متحولوش طيبا، يقول خليه في ذلك هذا وكنحاول بس نركزه على الموضوع الثاني. طيب إذا لم ينتبه ستدخل في حياته العادات الجديدة. حارب العوائق ولكنه لم ينتبه، ليس له برنامج يومي، ليس له هذه الخلوة اليومية بواحد أعدكم أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. لم يقل ثلاثة لا، مثنى وفرادى، ماشي مثنى بمنزل العدد او بمنزل او اما واحد او اثنين. اذا كنت لن يقل ثلاثة مثلا، يعني مع صديق حميم تعطي أسرارك وتطلع على قلبك. وعادة في العلاقات الإنسانية العدد من هذا النوع أقصى حد هو ثلاثة. ثم الذي يقول بأن عندي 20 صديق حميم هذا خطأ، أنا ما أعرفش شنو كيدير. الصديق الحميم هو هذا الشخص الذي تعطيه قلبك وتسمع البعد رغم ذلك، لأنك ما كتعرفش مزيان قد يحول هذا لأنك ما تعطيهش من داخل ديالك، ويعينك على على على التسديد وتعينه أنت أيضا. إذا كان عاكي تكلم وانت كان انت كان عطيه وما كان مش قد ذكرها بصدد معي وصل بال تحوله إلى الحالة الأخرى هو صدق العادي، ثم حول هذا الصدق العادي اللي ما عندكش ما فيه وحوله المعارف العامة، ثم حول القاعدة خصوصك الواضحة لكم كنت انت كان عطيه خمسة ساعات في سبع تجارت معهم، ولكن تقوم بهذا العمل فرادتنا ومرادة بمعنى أنني يعينني على تحفيز ويعينني على معرفة نفسي ويعينني على الخطة وأعطيه وأعرف وأطيعه على ما أفعل. هذا الإنسان لا يستطيع اثنين واحد أو اثنين ثلاثة لهم ما سوى ذلك أتكلم معه خارج الدرس من خمس درهم كاين ناس احداث يوميه كذا كاين ناس اللي كتكلم مع كذا وكاين ناس اللي كتكلم مع في العربيه في المحمص وكاين صاحب الوادي ما عرفش شحال كتخلط الدار مع فهذا المعارف ما تقصد من هذا التقسيم، لان الهدف الهدف الاساسي هو التنظيم من اجل الوصول الى الهدف، وهو أن أحقق الرؤية التي أريدها. إذن العائق إحنا المنهج أخرته لأنه هو أجل العمل. تعرف نفسك طاقاتك تحدد ماذا تريد، وهذا التحديد ينبغي أن يكون مكتوبا وتطابعه يوميا يعطيك طاقة ويعطيك تركيزا. ثم إذا استنى حينما تكتب اكتب دائما أحد الأفراد الأهداف في المكتوبة كل سنة، أفراد الأهداف منوعة في الجانب العلمي في الجانب المادي في الجانب التحقيق في الجانب في الجانب علاقة مع الله في كل شيء. عشان الأهداف تريد تحقيقها خلال الزمن، شنو هي الأهداف تاع العالم؟ الجانب العلمي مثلا فصلها حتى هو كمحتوى، أنا السنة هذه سأنتهي من الصرف مثلا، لأن العام اللي فات انتهيت من اللحم علوم الآلة، هذه السنة هذه سأدرس الحكم الشرعي بدقة و كذا. في هذه السنة سأنتهي من فقه العبادة بأدلتها مع حكم الأدلة. هذه السنة سأحفظ 10 أحزاب أو 15 أحزاب. وهذا الورقة المكتوبة تكون مثول التي لاش بلاستيكا تحش البلاستيكا تهلا فيها مزيان، لأن هذيك هي حياتك المستقبلية. شنو كندير؟ أنا هذيك هي التي أستقبل بها البرنامج اليومي. هذيك هي أولويات ديالي. لأن البعض يتكلم عن تنظيم الوقت دون ورقة الأدب. كيفاش؟ واعلم ان لكل مشروع عوائق. تحل في هذه العوائق، تفهمها. تكلمنا في السنة الماضية عن راجع ظروفك، تكلمنا عن كيف يضغير العدد من أي مشكير، قلنا أن المعتقد حينما ينفخ، لأن ذلك العدد عبارة عن معتقدات. لماذا لا أستطيع أن أستكبر في الصباح؟ لأن عندي عقيدة وهو المؤمن النوم من عند الأحباب، لا ممكن أن يكون أحباب، لأنني سأرتاح صاحب لنا الراحة الجميلة، ومن قال لك أن الراحة الجميلة ما فقد لك؟ ولك في لك يخرج في الصباح يشم الهواء وكذا، هل هذا جميل أم هذا الألباب؟ ما تعالى بيعتبرك أنا كيف يقرا ما هناك أنواع من الفوائد الصحية التي مدام الطاقة، احنا الآن مدام ما كنخشاش من الطاقة في العالم الإسلامي، لكن هم الطاقة هي الرصاص. الآن كيفاش هم الطاقة حاجة أخرى، الطاقة الذاتية. كان آخر ما كتب في الموضوع هو كتاب ماك ماكانت طاقة الكون. سنة واحدة الأخيرة تكلمت عن الطاقة وكذا كبير، يتكلم عن تاريخ الطاقة في العصر الحديث، وكيف أن في الخمسينيات بدأ مشروع وكانت الدول الغربية مساهمة فيه من أمريكا وفرنسا وألمانيا والدول، ثم زادت ميزانية هذا العلم سنة 1971 حينما قفل الشيخ رحمه الله عليه صندوق عن العالم هذه المرات. سبحان الله، وقع الصلح العربي باسم الصلح العربي الغربي. أمريكا بقيت مستمرة في البحوث لوحدها، تراجع فرنسا وألمانيا والدول الأوروبية لأن الموضوع منهك من حيث الطاقة، من حيث التسموي، تسجيل التسموي الكبير، ولكن أمريكا بقيت وبقيت فيها مؤسسة نفسية ونبغة نفسية جهاز المخابرات، لأن نفسية احنا كنفهموا التجسس، لا نصية هذا تتجسس، ولكن عندها تتجسس على العالم وعلى أفكار العالم، التوجهات العامة للعالم، الكرة الأرضية، هذا الفضاء الذي يعطي للبلد القوة والهيمنة والسيطرة. دائما نحن كنظن بأن مسألة وهنا طاقتك الذاتية إذا لم تكتشفها هذه الوسائل التي أعطيك التي تجعلك تكتشف هذه الطاقة، تجعلك تكتشف ما هي الأشياء التي تبدل الطاقة. لا تكون مبدلا، تبدل الطاقة. الطاقة حينما تبدل في في في في في في مجال الوهم يكون إشكال، لأنه كيف ذلك؟ فلهذا مناهج البحث في العلوم الإسلامية تحتاج إلى باحث، هذا الباحث يحتاج إلى تأهيل، ولا يمكن أبدا الكلام عن المشروع دون قائد المشروع. في مقاولات دراسة الكيل الآن منظمة دراسة الإسرائيلية، لماذا لا يخرج منها تجار ناجحون؟ يخرج منها الناس اللي يخدمون التجار، ليس كذلك؟ ليس لأنها تعلمه المشروع ولا تعلمه إدارة كيف يدير صاحب المشروع نفسه ولا يدير المشروع. دراسة المشروع منفصلة عن صاحب المشروع. العلم الآن إذا فهمنا بأن هذا مشروع البحث العلمي، كان لا أحد يتكلم في بلدنا عن الباحث ما هي المؤهلات الذاتية التي ينبغي أن تتوفر فيه. لا نعلمه كيف يحدد الرؤية، كيف يحدد الأهداف، كيف ينظر إلى ذاته، كيف ينظر إلى فتجلس مع نفسك، لا تفكر في المشاكل، فكر في الحلول، لأن إذا جلست في هذه الحالة ستتحول إلى داء وإلى مرض، ومرض الاكتئاب ومرض المرض من العالم. لا.